واذكر في كتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا. إذ قال لأبيه يا أبتي لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا؟ يا أبتي إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا. يا أبتي لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا. يا أبتي إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا. انظر كيف الدعوة تلطف في الدعوة تلطف في الخطاب. يا أبتي يا أبتي لا تعبد الشيطان. يا أبتي إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن. تلطف نصح تفوح رائحة النصح من الكلمات. ماذا قال الأب الشيخ الضال؟ ماذا رد عليه؟ قال أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم؟ قال أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم لئن لم تنتهي لأرجمنك واهجرني مليا. فالرد لئن لم تنتهي لأرجمنك واهجرني مليا. ماذا رد عليه ابن قال؟ قال ابنه قال إبراهيم قال سلام عليك سلام عليك سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا. فاستغفر له فنهاه الله. وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه. إنه قال واغفر لأبي إنه كان من الضالين. في سورة الشعراء واغفر لأبي إنه كان من الضالين. تعالى بين الله في سورة التوبة قال وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه. فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه. إن إبراهيم لأواه حليم. والله تعالى أمرنا أن نقتدي بإبراهيم إلا في دعوته لأبيه فلا نقتدي به. في قوله تعالى في سورة ممتحنة قد كانت لكم أسوة حسنة قدوة يعني قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده إلا قول إبراهيم لأبيه لا أستغفرن لك لا تقتلون به ليس لك أسوة فيه. قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه في براءتهم في البراءة من أي شيء من المشركين. إذ قال لقوم إنا براء منكم ومما تعبدون من الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله إلا قول إبراهيم لا مستثنى ليس لك أسوة إلا قول إبراهيم لا أستغفرن لك وما أملك لك من الله من شيء. وهذا استغفر له. وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه فلما تبين له أنه عدو الله تبرأ منه. بعد هذا كله إبراهيم عليه السلام يعني بلغ النصح في نصح لأبيه ومع ذلك ما في حيلة مات على الكفر والده. وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر أتتخذ أصناما آلهة إني أراك وقومك في ضلال مبين. آزر أبو إبراهيم. ثبت في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يلقى إبراهيم أباه آزر وعلى وجهه قترة على وجه آزر قشرة. يلقى إبراهيم أباه يوم القيامة آزر وعلى وجهه قشرة فيقول إبراهيم ألم أقل لك لا تعصني؟ فيقول أباه اليوم لا أعصيك اليوم لا أعصيك يوم القيامة ما ينفع. فإبراهيم رق له فنادى إبراهيم ربه وقال يا ربي ألم تعدني ألا تخزني يوم يبعثون وأي خزي أعظم من خزي أبي الأبعد. رق لأبيه قال إبراهيم لأبيه يا رب ألم تعدني ألا تخزني يوم يبعثون. قال وأي خزي أعظم من أبي الأبعد. فلما رق له وإبراهيم أبوه عنده مسخ الله أباه وصار ذيخ. والذيخ هو الذكر من الضبع ذيخ ملتطخ بعذرته. فقيل له يا إبراهيم انظر ما تحتك. فقيل له ذيخ ملتطخ فأخذ بقوائمه وألقي في النار حتى تزول الرحمة منه. وهذا ثبت في صحيح البخاري. الأمر ما في حيلة ما تعرفش ما في حيلة. إبراهيم لما رق له مسخ الله أباه فصار ذيخا وأخذ بقوامه ووقع في النار وصلى الله السلامة والعافية. يقول المؤلف رحمه الله فهذه إشارة لطيفة إلى السر الذي لأجله كان الشرك أكبر الكبائر عند الله وأنه لا يغفر بغير التوبة منه وأنه موجب للخلود في العذاب العظيم. عرف أن الشرك فهو تسوية غير الله بالله فيما هو من خصائص الله في الربوبية أو في الألوهية أو في الأسماء والصفات. والشرك يحبط الأعمال شرك أكبر ويوجب الخلود في النار ولا يدخل تحت الموازنة بين الحسنة والسيئات بل يهدم الحسنات. هذه كلها أحكام الشرك الأكبر أنه يحبط الأعمال ولا يدخل تحت الموازنة بين الحسنات والسيئات ولا يغفر إلا بالتوبة ويوجب الخلود في النار. قال المؤلف وأنه ليس تحريمه وقبحه لمجرد النهي فقط، يعني بل قبح الشرك مستقر في العقول والفطر مو لأجل النهي فقط. هذا في الرد على من أنكر على الأشاعرة والجبرية الذين يقولون الذين أنكروا حكمة الله، قالوا ما في حكمة لله في الأمر والنهي، بل النهي محرم هذا الشيء لمجرد النهي، لا ما في حكمة، وهذا الشيء مباح لأنه مأمور به، أما لأن هذا قبيح لا، ما نعرف أن هذا قبيح إلا لأن الله نهى عنه، ولا نعرف أن هذا حسن إلا لأن الله أمر به. قال العقل ما يقبح ولا يقبح، إلغى عقولها الأشاعرة، بينما المعتزلة غلوا في العقل وقالوا العقل يقبح ويحسن، والعقل هو الأصل الأصيل والشرع تابع للعقل، والأشاعرة قالوا ألغى عقولها وقالوا العقل ما يعرف لا الحسن ولا القبح، ما نعرف ان هذا حسن ولا نعرف ان هذا قبيح، الا هذا نعرف ان حسن لان الله امر به لكن ما في حكمه، وهذا قبيح لان الله نهى عنه. المؤلف يقول ليس تحريم الشرك وقبحه لمجرد النهي عنه فقط كما تقول الاشاعره، بل قبح الشرك مستقر في العقول والفطر. قال بل يستحيل على الله سبحانه وتعالى ان يشرع عباده اله غيره، كما يستحيل عليه ما يناقض اوصاف كماله ونعوت جلاله. يستحيل، مستحيل على الله ان يشرع عباده إله غيره، هذا يستحيل، كما أنه يستحيل على الله ما يناقض أوصافه كماله ونعوت جلاله. المستحيل ما يمتنع شرعا وعقلا، والشرك يمتنع شرعا وعقلا، وليس معنى ذلك ولا يعني كلام مؤلف أن هذا يمتنع من حيث قدرة الله، هذا لا يقوله عاقل، ولكن من حيث أن الله أعلمنا أنه يأمر بالتوحيد وينهى عن الشرك، وأن الفطر توافق التوحيد وتتجاوب مع التوحيد وتستقبح الشرك، فحينئذ يمتنع أن الله يشرع العبادة عبادة إله غيره. المقصود من هذا الرد على الجبرية والأشاعرة الذين ينكرون حكمة الله، فالله تعالى حكيم، إن ربك حكيم عليم، لا يأمر إلا لحكمة، ولا ينهى إلا لحكمة، ولا يخلق إلا لحكمة، ولا يبيح إلا لحكمة، وهكذا. فخلقه مبني على الحكمة، وشرعه مبني على الحكمة، وأمره مبني على الحكمة، ونهيه مبني على الحكمة. فالشرك قبحه مستقر في العقول والفطر، لا لمجرد النهي فقط، مستقر في قبحه شرعا وعقلا وفطرة. يستحيل على الله أن يشرع الشرك أو أن يشرع أن عبادة إله غيره، كما أنه يستحيل عليه ما يناقض أوصاف كماله ونعوت جلاله، فكذلك يستحيل عليه أن يشرع الشرك أو أن يأذن في الشرك أو أن يشرع عبادة إله غيره، كما أنه يستحيل عليه ما يناقض وصف كماله ونعوت جلاله. وهذا الكلام منقول من جواب الكافي لابن القيم رحمه الله، الكتاب منقول كله من كتب الشيخ الإسلام وابن القيم، هذا منقول من الجواب الكافي، وبعضهم منقول كثير من منقول من مدارج السالكين. وفق الله جميعا طاعته صلى الله عليه وسلم. الحمد لله، صلى الله وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ننبه الإخوة إلى أن الأسئلة كثيرة جدا، والسؤال الذي لا يجيب عليه الشيخ الآن سيجيب عليه في وقت آخر بإذن الله، فبإمكان الإخوة والأخوات التواصل مع موقع الشيخ أو مع مكتبه وتحصل الجواب بإذن الله. هذا سائل يقول فضيلة الشيخ، ذكر المؤلف رحمه الله تعالى أن الرافضة ما قدر الله حق قدره بأن قالوا إن الله أعز أعداءه وجعل فيهم الملك والخلافة وأذل أولياءه وآل بيته، فقد يقول قائل أن هذا قد يحصل في كل زمان، ألا ترى حال المسلمين الآن في ذلة وهوان وأعداء الله هم الأقوى، فكيف يرد عليهم؟ يرد عليهم أن الجواب هذا أن المسلمين أصيبوا من قبل أنفسهم، لأنهم فرطوا في جنب الله، هم الذين فرطوا في جنب الله، وهم الذين لم يقدر الله حق قدره، ويعظمه حق تعظيمه، ويوحد حق توحيده، فرطوا في جنب الله، فرطوا في إسلامهم، حكموا القوانين الوضعية، وتعددت النحل والمعبودات، منهم كذا عقيدة كذا، فيهم من يعبد آل البيت، فيهم من يعبد كذا، فيهم من يعبد الشيطان، فيهم من يعبد، لهم عبادات متنوعة، وهم تسموا الإسلام، والقوانين الوضعية تحكم، ولم يأمروا الله عن المنكر، ولم يتحدوا أمام عدوهم، تفرقوا وصاروا شيئا وأحزابا، لأن العقائد مختلفة والنحل مختلفة والقلوب متناثرة، تفرقوا في جنب الله، فحصلت لهم الذلة والهوان، بسبب تفرقهم واختلافهم واختلاف نحلهم وتحكيمهم بغير شرع الله وموالاتهم لأعداء الله، فلذلك حل بهم ما حل بهم جزاء وفاقا، وما ربك بظلام للعبيد. وليس لهم عزة، ولا يمكن أن تعود إليهم عزتهم ومكانتهم وقوتهم إلا إذا عادوا إلى الله وعادوا إلى إسلامهم ودينهم واتحدوا على شريعة الله وكانت عقيدتهم واحدة ونبذوا العقائد المختلفة وحكموا شرع الله واتحدوا واجتمعوا على كتاب الله ووالوا أولياء الله وعادوا أعداء الله وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ورفعوا راية الجهاد في سبيل الله، فحينئذ ينصرهم الله ويؤيدهم وتعود لهم عزتهم ومكانتهم. نعم. هذه سائلة تقول: يقال أن ليلة 27 من رجب تساوي ليلة القدر، فهل هذا القول صحيح؟ لا، هذا قول باطل، هذا قول باطل. ليلة القدر نوه الله عنها في كتابه العظيم، قال سبحانه: إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من ألف شهر، تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى وطأ الفجر. قال سبحانه: فيها حاميم وكتاب مبين. إنا أنزلناه، يعني القرآن، في ليلة مباركة، إنا كنا منذرين، وهي ليلة القدر، فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا إنا كنا مرسلين. ليلة عظيمة، ليلة شريفة عظيمة، والعبادة والعمل فيها خير من 84 سنة وأشهر، لا يمكن أن تكون ليلة 27. هذا قول باطل. ورد في رجب آثار وأخبار كلها لا تصح، بعضها موضوع بعضها ضعيف جدا. ومن ذلك أيضا زعم بعضهم أن ليلة 27 هي ليلة المعراج من رجب، وأنها هي ليلة المعراج، وهذا باطل. المعراج لا تعرف، لا يعرف أي ليلة. وبعضهم أيضا يسوق في هذا حديث موضوع، من ذلك يسوق حديث: بعث نبيا في 27 من شهر رجب. وكذلك أيضا ورد أحاديث بأن صوم شهر رجب فيه فضيلة، وأن من صام يوما من رجب كان كصيام 60 سنة، وثلاث الأيام الأخيرة فيها كذا وكذا. ويسوق الحديث: رجب كذا شهر الله وشعبان شهري ورمضان شهر أمتي، أو كما جاء في بعض الحديث المكذوب. كل حديث ضعيفة أو مكذوبة، كل ما لا يخص رجب بشيء لا يخص بشيء من العبادة. ومن ذلك أيضا صيام أول خميس من رجب وقيام تلك الليلة يحونها، كل هذا باطل. رجب من أشهر الحرم، كما قال الله تعالى: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض، منها أربعة حرم فلا تظلموا فيهن أنفسكم. فيجب تعظيم حرمات الله، ذلك هو من يعظم حرمات الله فهو خير له، ذلك هو من يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. فهو من أشهر الحرم التي الذنب فيها أعظم من الذنب في غيرها، لكن لا يخص بشيء، لا من الصيام ولا من الصلاة ولا من الدعاء ولا من الذكر ولا احتفال ولا شيء، كسائر الشهور يفعل فيه المسلم ما يفعل كسائر الشهور. إذا كان يصلي من الليل يصلي من الليل في رجب وفي غيره، إذا كان يصوم الاثنين والخميس يصوم الاثنين والخميس، يصوم أيام البيض في رجب وفي غيره، يجعله كغيره لا يخص بشيء. أما أن يخص رجب بالصيام أو بقيام أو باحتفال أو بأذكار كما يفعل في بعض الأمصار، يقرأ سورة ياسين بعد المغرب في رجب أو في ليلة 27، قراءة ياسين ومعوذتين ويدعو الإمام ويؤمن بعضه، كل هذا الأصل، كل هذا من البدع التي ما أنزل الله بها من سلطان. نعم. يقول السائل: جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كان في من كان قبلكم رجل عمل من الذنوب ما جعله يقنط من رحمة الله، فقال لبنيه: إذا أنا مت فأحرقوني حتى أصير رمادا، فإذا كان في يوم شديد الريح فذروني فيه، فوالله لئن قدر الله على جمعي ليعذبني عذابا ما عذبه أحدا من العالمين، فهل هذا شك في قدرة الله على جمعه؟ نعم، هذا الحديث صحيح، الحديث صحيح ثابت صحيحين وفي غيرهما، في قصة الرجل المسرف على نفسه، وأن هذا الرجل كان مسرفا على نفسه. جاء في بعض الروايات أنه كان نباشا للقبور، ولما حضرته الوفاة في الحديث، في نص الحديث، أن كان في من قبلكم رجل مسرف على نفسه، فلما حضرته الوفاة جمع بنيه فقال: أي أب كنت لكم؟ فأثنوا عليه خيرا، فقال عن نفسه: إنه لم يبتئر خيرا، يعني لم يعمل خيرا، وقال: والله لئن بعثني الله ليعذبني عذابا شديدا. وأخذ على بنيه المواثيق والعهود أنه إذا مات أن يحرقوه ثم يسحقوه يطحنوه ثم يذروه في الهواء. وفي رواية يذروا نصفه في البر ونصفه في البحر. وقال والله لئن قدر الله عليه فبعثني ليعذبني عذابا شديدا، ففعلوا به ذلك. فلما مات أحرقوه وسحقوه يعني طحنوه ثم ذروه في البر وذروه في البحر. في الحديث أن الله أمر البر فجمع ما فيه وأمر البحر فجمع ما فيه، فقال قم فإذا هو إنسان قائم. فقال الله ما الذي حملك على ذلك؟ قال يا رب مخافتك. قال في الحديث فما تلافى أن رحمه الله. فهذا الحديث فيه أن هذا الشخص يعني كان أنكر البعث أو أنكر قدرة الله، فكيف رحمه الله؟ العلماء أجابوا عن هذا الحديث بأجوبة، بعضهم قال إن هذا في من قبلنا، لما كان في من قبلنا غير هذه الأمة، غير هذا من لهم أحكام أخرى. وصح ما قيل فيه ما قاله المحققون أن هذا الرجل ليس منكرا للبعث، وليس منكرا لقدرة الله، وليس معاندا، وليس مكذبا، ولكنه ظن أنه إذا وصل إلى هذه الحالة أنه إذا أحرق وسحق أنه يفوت على الله ولا يدخل تحت القدرة، وله يعتقد أنه سيبعث، يعتقد أنه سيبعث ويعتقد أن الله قادر، لكن ظن أنه إذا وصل إلى هذه الحالة سحق وذر في البر وفي البحر لا يدخل تحت القدرة فيفوت على الله. والذي حمله على ذلك ليس التكذيب ولا العناد، وإنما هو أمران: الأمر الأول الجهل، والأمر الثاني الخوف من الله العظيم. سمع أمران: جهل وخوف، فرحمه الله. فلو كان عالما في هذه الحالة هنا سيبعث لكان كافرا، ولو كان مكذبا لكان كافرا. لكن ما الذي منعه من ذلك؟ ليس الرجل ليس مكذب، ما هو مكذب، وليس معاندا، ولم يكن عنده علم في هذه الحالة. فاجتمع الأمر الجهل والخوف من الله، حمل عليه الخوف العظيم والجهل، وهو ما أنكر البعث ولا أنكر القدرة، مصدق بالبعث، يعتقد أنه يبعث، لكن يعتقد أنه لو دفن كسائر الناس بعث وأن الله قادر، لكن ظن أنه إذا وصل هل أحرق وسحق وذر في البدء والبحر لا يدخل تحت القدرة ويفوت على الله. والذي حمل عليه ليس التكذيب ولا العداد، وإنما هو الجهل مع الخوف العظيم. فلذلك رحمه الله، هذا هو صح ما قيل فيه كما ذكر الشيخ الإسلام في غيره. يكون الجهل عذر، ليس جهل إعراض ولا جهل تكذيب. نعم. يقول السائل: عندنا في بلدنا جامع فيه 4 محاريب، محراب للشافعية ومحراب للمالكية ومحراب للحنفية ومحراب للحنابلة، فعند الصلاة يذهب كل المصلون يتفرقون كل بحسب مذهبه إلى هذه المحاريب 4، وكلهم في نفس الجامع، وهذا العمل معمول به منذ القديم، فما حكم هذه التفرقة؟ أعوذ بالله، هذه كأنها أديان، كأنها 4 أديان، نسأل الله العافية. ما الواجب عليهم أن يجتمعوا؟ الواجب عليهم أن يجتمعوا على إمام واحد ويزيلوا هذه المحاريب، ولا يجب لهم أن يصلوا 4 جماعات. وهذا كان موجود في المسجد الحرام قبل ولاية الملك عبد العزيز رحمه الله، كان فيه 4 مقامات: مقابل الشافعية، مقابل المالكية، مقابل الحنفية، مقابل الحنابلة، ثم أزيلت. الواجب عليهم يزيلوا هذه المحاريب وأن يجتمعوا على إمام واحد، وأن يجتمعوا، ولا يجوز لهم إبقاء هذه المحاريب ولا الصلوات ولا إقامة 4 جماعات. نعم. تقول السائلة: أنا امرأة مطلقة ولا أعمل، وعندي بعض الأسهم، وأريد أن أعطي زكاة المال والأسهم لابني لأن والده لا يعطيه ما يكفيه وهو لا يعمل، فهل يجوز ذلك؟ الزكاة لا تدفع إلى، لا يدفع الإنسان إلى فرعه ولا إلى أصله. الزكاة لا تدفع إلى الأصول ولا إلى الفروع، يجب عليها أن تنفق على ابنها من غير الزكاة. إذا كان ابنها فقير وهي تستطيع أن تنفق عليه من غير الزكاة. الزكاة لا تعطى إلى الفروع ولا إلى الأصول، أصولك الآباء والأجداد إلى بالها إلى آدم عليه السلام ما تعطيه، والأجداد والجدات إلى حواء ما تعطيه، والأبناء والبنات وأبنائهم إلى يوم القيامة ما تعطيهم الزكاة. هؤلاء الفروع والأصول لا يعطى من الزكاة، لكن تعطى زكاة الحواشي والإخوة والأخوات وأبنائهم والأعمام والعمات. إذا كلمك عندك في البيت ولا تنفق عليه أخ أو أخت أو عم أو عم لا بأس، أما الأبناء والبنات والأجداد والجدات فلا يعطون من الزكاة. نعم، بل يجب، لأن هؤلاء تجد نفقتهم من غير الزكاة، تنفق عليهم من غير الزكاة. نعم. من المؤسف فضيلة الشيخ أن كثير من الأسئلة من بعض الإخوة هداهم الله مشغول بجرح وتعديل الأشخاص من طلبة العلم أو علماء، ومنهم الأحياء ومنهم من أفضى إلى ربه، لا سيما وقد قال ابن عساكر قولته المشهورة: لحوم العلماء مسمومة. فما نصيحتكم لهؤلاء الشباب؟ سبقا بينا مرات في عدة دورات قلنا يجب على الشباب أن يشتغلوا بالعلم وأن يطلبوا العلم وأن يتركوا هذه التحزبات، التحزبات التي فرقتهم وشتتهم شتت شملهم وشغلتهم بالقيل والقال والغيبة والنميمة وفلان كذا فلان كذا فلان تكثيري فلان كذا فلان سروري. كونوا حزب واحد، كونوا من السنة والجماعة، اطلبوا العلم، تعلموا العلم. وإذا قال لك ماذا أنت؟ قل أنا أطلب العلم، أنا من السنة والجماعة، اسألوا غيري، اسألوا أهل العلم، لا تشغل نفسك. هذه التحزبات التي فرقت الشباب وأوجدت بينهم الحزازات والعداوات والبغضاء وفرقتهم وأشرتهم عن العلم، على الشباب أن يقبلوا على العلم وأن يتركوا هذه التحزبات، أن يكون حزبا واحدا، كونوا حزب واحد، حزب الله، كونوا من أهل السنة والجماعة، اتركوا الحزبات الأخرى، اطلبوا العلم ولا تتكلموا في أهل العلم. بعض الشباب تكلم في أهل العلم، يقول قال فلان كذا قال كذا، ليس لك أن تتكلم. إذا أشكالك شيء إلى العالم أو للداعي، قلت كذا وكذا، بين لي أنا أشكل عليه، قيل كذا. أما أن تتكلم في غيبة لا، أو تقبل كلاما من غير أحد من غيره، أتي إليه بنفسك اسأل، قل يا فلان قيل كذا، أو أنت قلت كذا، أو هل قلت كذا، ما وجه ذلك؟ أما أن تتكلم في غيبته وتقول قال كذا أو قال كذا، أو مثل بعض الناس يأتي مثل الكلمات التي يأخذها من الأشرطة ويحذر ما قبلها وما بعدها، يبترها ويقول قال، يأتي بكلمة يقول قال فلان كذا، أو يدبلجها كلمة مع كلمة. هذا كل منكر، هذا منكر، هذا ظلم وعدوان. الواجب على الشباب أن يتقوا الله وأن يطلبوا العلم وأن يتركوا التحزبات وأن يتركوا الظلم وأن يتركوا الغيبة والنميمة. الغيبة من كبائر الذنوب، والغيبة هي ذكرك أخاك بما يكره. بعض الناس قلت له يا فلان لا تتكلم في ذلك، قال والله ما تكلمت إلا ما فيه، ما قلت إلا ما فيه. نعم، حتى ولو كان ما فيه، ولو كان فيه غيبة، إذا لم يكن فيه صار مختان. قيل يا رسول الله إن كان في أخي ما أقول، قال إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته، وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهته. فأنت تائر بين غيبة وبهتان، ومن اغتاب أخاه فقد أكل لحمه، فكأنما أكل لحمه وهو ميت. هتستطيع أن تأكل اللحم الميت؟ فكيف إذا كان الميت إنسان؟ فكيف إذا كان هذا الإنسان أخوك المسلم؟ أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه؟ فالواجب على الشباب وغير الشباب أن يتقوا الله وأن يتركوا الغيبة والنميمة وأن يتركوا التحزبات، ولا سيما الكلام في أهل العلم وفي الولاة والأمراء، لأن الكلام في أهل العلم ينفر الناس من أهل العلم ولا يستفيد الناس منهم. إذا تكلم الناس في أهل العلم صار في فجوة بين العامة وبين أهل العلم. إذا تكلم الناس في أهل العلم وخدشت أعراضهم وتكل ما فيهم ولم يثق الناس بهم، ممن يأخذون العلم؟ يسألون من؟ إذا أشكل عندنا مسألة والعلماء تكل ما فيهم وقال فيه فلان كذا، فلان يعمل كذا، فلان انصرف إلى الدنيا، فلان كذا، نأخذ نستفتي من إذا أشكل عندنا؟ نذهب إلى الأطباء أو إلى الصيدليين أو إلى المزارعين أو إلى من؟ أو إلى عالم الفضاء أو عالم الفلك؟ من إلى من نذهب؟ خلاص العلماء تكلم فيهم وجرحوا، نسأل من؟ هذه مصيبة من المصائب. وكذلك الولاة، إذا تكلمت في الولاة صار هذا سبب في الخروج عليهم، تكلم الناس على الولاة وجرحوهم صار هذا سبب في الخروج عليهم. لما تكلم الثوار، تكلموا في عثمان رضي الله عنه وجرحوه وتكلموا، صار الثوار واجتمعوا عليه وأحاطوا ببيته وقتلوه. فغيبة الغيبة محرمة، غيبة العلماء والولاة أشد وأعظم. الواجب على المسلم على طالب العلم خصوصا يمسك لسانه وأن لا يتكلم إلا بخير، وأن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، وأن ينصح من رآه يتكلم في الناس، ولا سيما العلماء والدعاة والولاة وغيرهم. وفق الله جميع طاعته وثبت الله جميع هداه، وصلى الله على محمد وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: واعلم أن الناس في عبادة الله تعالى والاستعانة به على أربعة أقسام، أجلها وأفضلها أهل العبادة، أهل العبادة والاستعانة بالله عليها، فعبادة الله غاية مرادهم وطلبهم منه أن يعينهم عليها ويوفقهم للقيام بها نهاية مقصودهم. ولهذا كان أفضل ما يسأل الرب تعالى الإعانة على مرضاته، وهو الذي علمه النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل رضي الله عنه، فقال: يا معاذ، والله إني أحبك فلا تدع أن تقول في دبر كل صلاة: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. فأنفع الدعاء طلب العون على مرضاته تعالى. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: واعلم أن الناس في عبادة الله تعالى والاستعانة به على أربعة أقسام. هذا البحث في تقسيم الناس في العبادة والاستعانة، وهذا البحث نقله المؤلف رحمه الله من كتاب مدارج السالكين، شرح منازل السائرين بين إياك نعبد وإياك نستعين، للإمام ابن القيم رحمه الله تعالى، وهو منقول. كل هذه الرسالة كلها نقول من كتب شيخ الإسلام وابن القيم، فهذا البحث هذا، بل البحث إلى آخر الكتاب كله منقول من مدارج السالكين ابن القيم. هذا البحث فيه بيان أقسام الناس، أقسام الناس في عبادة الله والاستعانة به على أربعة أقسام وهي متقابلة. القسم الأول أهل العبادة والاستعانة. القسم الثاني من لا عبادة له والاستعانة. القسم الثالث من له عبادة بلا استعانة. القسم الرابع من له استعانة بلا عبادة. هذه أقسامه. القسم الأول من له عبادة واستعانة. القسم الثاني يقابله من لا عبادة له والاستعانة. القسم الثالث من له عبادة بلا استعانة. القسم الرابع من له استعانة بلا عبادة. هذه أقسام الناس. القسم الأول أهل العبادة والاستعانة. يقول المؤلف: واعلم. العلم هو حكم الذهن الجازم بعد تصوره على حقيقته. العلم هو حكم الذهن الجازم بعد تصوره على حقيقته. والعلم هو إدراك الشيء، إدراك الشيء والتيقن به. سبق أن المدركات أنواع: العلم والشك والظن والوهم. فالعلم هو اليقين الذي يتيقنه الإنسان ويجزم به، إدراك الشيء يقينا. والظن هو الراجح من الأمرين، إذا كان الشيء محتمل لأمرين أحدهم أرجح من الآخر فالراجح يسمى ظن، والمرجوح يسمى وهم. وإذا كان الأمران على حد سواء لا ترجح لأحد من الآخر يسمى شك. هذه المدركات: علم، ظن، شك، وهم. فالمؤلف يقول: اعلم، لا تشك ولا تظن ولا تتوهم، اعلم، تيقن. العلم هو اليقين، حكم الذهن الجازم بعد تصوره على حقيقته، إدراك الشيء يقينا. اعلم أن الناس في عبادة الله والاستعانة به على أربعة أقسام. يدخل في الناس الجن أيضا، الجن والإنس، لأن الجن مكلفون، مؤمنهم في الجنة وكافرهم في النار مثل الإنس. قال الله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فالناس يعني المكلفون، كلمة الناس من النوس هو الحركة، تشمل الجن والإنس في العبادة والاستعانة على أربعة أقسام. القسم الأول قوله: أجلها وأفضلها أهل العبادة والاستعانة به عليها. أهل العبادة والاستعانة بالله عليها، استعانة بالله على العبادة، أهل العبادة والاستعانة بالله على العبادة. والعبادة قيل في تعريفها أنها ما أمر به شرعا من غير اضطراد عرفي ولا اقتضاء عقلي، ما أمر به شرعا من غير اضطراد عرفي ولا اقتضاء عقلي، يعني ما أمر به الشارع من غير أن يقتضيه العقل، العقل يقتضي أمورا قد تكون غير مشروعة وقد يضطرد العرف، فالعبادة ليست عرفا ولا اقتضاء عقلي، ما أمر به الشارع من غير أن يضطرد فيه العرف من غير أن يقتضيه العقل، أما ما اضطرد فيه العرف فهو عرف تعرف عليه الناس أو اقتضاه العقل. وقيل العبادة، قال الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الباطنة والظاهرة، هذا تعريف الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. والعبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الباطنة والظاهرة، كل ما يحبه الله ويرضاه، الذي يحبه الله ويرضاه ما هو؟ فعل الأوامر والنواهي، الله تعالى أمر عباده بأوامر ونهاهم عن نواهي في كتابه وعلى ألسنة رسله، فهذه الأوامر التي أمر بها أوامرت بها رسله يحب من عباده أن يفعلوها، وهذه النواهي التي نهى عنها ونهت أو نهت عنها رسله يحب من عباده أن يتركوها، فإذا فعلت الأوامر وتركت النواهي هذا هو الذي يحبه الله ويرضاه، وهذه التي يأمر الله بها تكون قولا وتكون فعلا، وهذا القول تكون قول ويكون فعل، وهذا القول يكون باطن مثل قول القلب واعتقاده وتصديقه، ويكون ظاهرا مثل قول اللسان حينما يتكلم بذكر الله وقراءة القرآن، وقد يكون عملا باطنا مثل الخوف والرجاء والمحبة والتوكل والرغبة، وقد يكون عملا ظاهرا مثل الصلاة والصيام والزكاة، هذه العبادة. هذا تعريف شامل، اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الباطنة والظاهرة، كل ما يحبه الله ويرضاه قولا أو عملا ظاهرا أو باطنا، يعني فالخلاصة أن العبادة هي إيش؟ هي الأوامر والنواهي، الأوامر والنواهي التي جاءت في الشريعة يفعل المسلم الأوامر ويتعالى النواهي، لكن العبادة لا بد لها من إيش؟ لا بد لها من ركنين، وهما الحب والذل، غاية الحب مع غاية الذل، يعني حينما تفعل الأوامر كالصلاة أقيم الصلاة تصلي لابد تأتي بأركان العبادة وهي الحب والذل، غاية الحب في غاية الذل، غاية الحب في غاية الذل، غاية المحبة لله في غاية الذل والخضوع لله، لابد من هذين الأمرين، فإذا أحب الإنسان شيئا ولم يخضع له لا يكون عبادة، وإذا حب خضع لشيء ولم يحبه لم يكن عبادة، فإذا اجتمع صارت عبادة، فقد يحب الإنسان شيئا ولكن لا يخضع له كما يحب المال والصديق والزوجة والولد لكن لا يخضع، وقد يخضع للص أو سلطان ظالم لكن لا يحبه، فإذا اجتمع الأمران حب وخضوع وذل هي العبادة، اجتمع الأمران غاية الحب في غاية الذل، غاية نهاية، غاية الحب في غاية الذل. قال علامة ابن القيم رحمه الله في الكافية الشافية: وعبادة الرحمن غاية حبه مع ذل عابده هما خطبان، وعليهما فلك العبادة دائر ما دار حتى قامت القطبان، وعبادة الرحمن غاية حبه مع ذل عابده هما قطبان، وعليهما فلك العبادة دائر ما دار حتى قامت القطبان، ومداره بالأمر أمر رسوله لا بالهوى والنفس والشيطان. ومن جهة أخرى أن العبادة لها أركان ثلاثة: الحب والخوف والرجاء، فلا بد أن يعبد الإنسان ربه بالحب، يتعبد الله بالحب والخوف والرجاء، فهو يحب الله ويخاف، لكن هذا الخوف لا يصل به إلى درجة القنوط واليأس وسوء الظن بالله، لأن عنده رجاء يمنعه الرجاء، يمنعه أن يصل إلى القنوط واليأس الرجاء، وكذلك الرجاء يرجو معنى، لكن لا يحمله الرجاء ويسترسل حتى في هذا الرجاء حتى يتجرع على المعاصي ويأمن مكر الله، هو يرجو لكن لا يعمل مكر الله، ويخاف لكن لا يقنط ولا يسيء الظن بالله. فلولا فالخوف لولا الرجاء لكان يأسا وخنوفا، والرجاء لولا الخوف لكان أمنا من مكر الله. والله تعالى قال في القنوط الخوف إذا وصل إلى حالة القنوط واليأس هذا صار كبيرة عظيمة من كبائر الذنوب. قال ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون، قال فلا يأس من رحمة فلا إنه لا يأس من رحمة الله إلا القوم الكافرون، سمى الله كفرا. وكذلك الرجاء إذا استرسل صار مكرا، فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. فالمؤمن يعبد الله بالحب والخوف، بالخوف والرجاء كجناحي الطائر، يسير إلى الله، يسير المؤمن إلى الله بالخوف والرجاء كجناحي الطائر، لا يطغى أحدهما على الآخر. فالطائر إنما يستقيم طيرانه إذا استقام جناحه، فإذا فقد أحد الجناحين أو فقدهما صار الطائر في عداد الموت. وكذلك إذا فقد الإنسان الخوف والرجاء بطلت الإبادة، ما صح الإبادة، لا بد من الخوف والرجاء والحب. فمن عبد الله بواحد من هذه الأمور الثلاثة فإنه لم يعبد حق العبادة. من عبد الله بالحب وحده فهو زنديق، هذه طريقة الصوفية. ومن عبد الله بالخوف وحده فهو حروري، هذه طريقة الخوارج. ومن عبد الله بالرجاء وحده فهو مرجئة، المرجئة. ومن عبد الله بالحب والخوف والرجاء فهو مؤمن موحد. من عبد الله بالحب وحده لا يخاف ولا يرجو، هذه طريقة الزنادقة الصوفية. ولهذا تجد في كتب الصوفية وفي كتب الوعظ يذكرون عن رابعة العدوية أنها قالت ما عبدت الله خوفا من ناره ولا طمعا في جنته فأكون كأسير السوء، ولكني عبدته حبا لذاته وشوقا إليه. يعني ما في خوف ولا رجاء، ما أنا ما أعبد الخوف ولا الرجاء. اللي يعبد الخوف والرجاء معناه نفعي، معناه ما ينظر إلا نفسه، أنا ما أعبده. يقول بعض الصوفية أنا ما أعبده للخوف ولا للرجاء، بل أعبده حبا لذاته ولا أبالي بعد ذلك، بل إنه يقول لا، بل إنه يستلذ العذاب ويرى لو عذب في النار يقول ما في مانع، لا بأس يعذب بالنار لأنه مخالف لهواه. فهذه طريقة الصوفية، هذا زندقة. ومن عبد الله بالخوف وحده فهي طريقة الخوارج، ولهذا كفروا المسلمين بالمعاصي وقالوا من كفى الكبيرة فهو مخلد في النار، عبدوا بالخوف، غلبوا جانب الخوف. ومن عبد الله بالرجاء وحده هي طريقة المرجئة الذين يقول لا يضر مع الإيمان طاعة كما لا ينفع مع الكفر معصية، الذين يقول لا يضر مع الإيمان معصية كما لا ينفع مع الكفر طاعة. ومن عبد الله بالحب والخوف والرجاء فهو المؤمن الوحيد. والعبادة لها أيضا ركنان وهما الإخلاص والمتابعة، وسيأتي المؤلف رحمه الله يذكر أقسام الناس في الإخلاص والمتابعة. والإخلاص أن يكون العمل لله مرادا به وجه الله والدار الآخرة، والمتابعة أن يكون العمل موافقا للشريعة وصوابا على هدي النبي صلى الله عليه وسلم. هذه هي العبادة الصحيحة المقبولة، العبادة هي التي يتوفر فيها الحب والذل والخوف والرجاء، وتكون خالصة لله موافقة لشرع الله. المؤلف رحمه الله يقول الناس في عبادة الله والاستعانة به على أربعة أقسام، أجلها وأفضلها، أجل هذه الأقسام وأفضلها أهل العبادة والاستعانة. الاستعانة تقتضي كمال الذل وتفويض الأمر إلى الله تعالى، الاستعانة طلب العون، سؤال الله العون، الهمزة والسين والثالث طلب، يعني التوكل على الله. فأهل العبادة والاستعانة هم أهل إياك نعبد وإياك نستعين، أهل العبادة هم أهل إياك نعبد وإياك نستعين، هم أهل هذا المقام، هم أهل هذا المقام، أهل إياك نعبد وإياك نستعين. إياك نعبد هذا العبادة، وإياك نستعين هذا الاستعانة، لا بد من الأمرين، عبادة واستعانة بالله عز وجل. والإستعانة هي التوكل، والله تعالى جمع بين الأمرين العبادة والتوكل في مواضع من كتابه كقوله هنا إياك نعبد وإياك نستعين، قال فاعبده وتوكل عليه، فاعبده هذه العبادة وتوكل عليه هذه الاستعانة. قل هو ربي لا إله إلا هو عليه توكلت وإليه أتوب، لا إله إلا هو هذه العبادة، عليه توكلت هذه الاستعانة. والآيات في هذا كثيرة جمع بين العبادة والاستعانة. فهؤلاء جمعوا بين العبادة والاستعانة، هم أفضل الأقسام. وأجل وأفضل أهل العبادة والاستعانة بالله عليها. قل إياك نعبد هذا وإياك نستعين تقديم المعمول يفيد الحصر, يفيد الحصر يعني نعبدك يا الله ولا نعبد غيرك, ونستعين بك ولا نستعين بغيرك. وتقديم العبادة إياك نعبد وإياك نستعين على الاستعانة من تقديم الغايات على الوسائل. العبادة غاية والاستعانة وسيلة, العبادة غاية والاستعانة وسيلة. فالاستعانة توكل على الله وطلب العون من الله أن يعينك وأن يقدرك على العبادة هذه وسيلة. فإياك نعبد وإياك نستعين قدمت العبادة على الاستعانة, فاعبده وتوكل عليه قدمت العبادة على الاستعانة, قدمت الغاية على الوسيلة. ومن جهة أخرى قال إن الاستعانة جزء من العبادة, الاستعانة جزء من العبادة من غير عكس, وليست العبادة جزء من الاستعانة بل الاستعانة جزء من العبادة. فتعطف الاستعانة على العبادة يكون من التخصيص بعد التعميم. قال المؤلف رحمه الله فعبادة الله غاية مرادهم, يعني هذا القسم أهل العبادة والاستعانة عبادة الله غاية مرادهم, مطلوبهم عبادة الله. إذا تحققت العبادة بشروطها وأركانها وشروطها بالحب والخوف والرجاء والذل بشروطها وبالإخلاص والمتابعة هذا مرادهم, هذا مرادهم, مرادهم أن يعبدوا الله كما شرع بالحب والخوف والرجاء إخلاصا لله ومتابعة لنبيه صلى الله عليه وسلم, هذا غاية مرادهم. فإذا قلت الله غاية مرادهم وطلبهم من الله سبحانه وتعالى أن يعينهم على العبادة ويوفقهم للقيام بها نهاية مقصودهم. هؤلاء أفضل الأقسام, عبادة الله هي الغاية, غاية المطلوب لهم, وطلبهم من الله أن يعينهم على العبادة ويوفقهم للقيام بها نهاية مقصودهم. قال المؤلف رحمه الله ولهذا كان أفضل ما يسأل الرب تعالى الإعانة على مرواته. أفضل ما تسأله, أفضل ما يسأل الإنسان ربه أن يعينه على مرواته. هذا أفضل من أي شيء, أفضل من أن تسأل الله الولد أو يعطيك أو أن يرزقك مالا أو يرزقك ولدا أو يقضي دينك. أفضل ما تسأله أن يعينك على مرضاته. إذا عانك على مرضاته حصلت على خير الدنيا والآخرة. من فعل ما يرضي الله هو السعيد, هو السعيد في الدنيا والآخرة. فلهذا أفضل, أفضل ما يسأل الرب الإعانة على مرضاته. اللهم أعني على مرضاتك, اللهم وفقني للعمل الصالح. قال المؤلف وهو الذي علمه النبي صلى الله عليه وسلم المعلم الجبل, وهو يعني الإعانة على مرضات الله, سؤال الله الإعانة على مرضاته هو الذي علمه النبي صلى الله عليه وسلم معلم الجبل. فقال يا معاذ والله إني أحبك, في فضيلة معاذ رضي الله عنه, حيث النبي صلى الله عليه وسلم قال والله إني أحبه, أقسم بالتأكيد. ويكفي أن يقول إني أحبك لكن باب التأكيد مؤكدات, التأكيد الأول والله قسم, والتأكيد الثاني إني, إن من أدوات من المؤكدات إني أحبك والله إني أحبك. ثم قال فلا تدع أن تقول في دبر كل صلاة اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. إذا كان النبي يحبه, إذا الحبيب ينصح لحبيبه, فالنبي أقسم وأكد بأنه يحبه, ومن محبته له أنه نصحه بهذه النصيحة وأعطى هذه الفائدة. وليست خاصة بمعاذ بل هي الأمة كلها, ليست هذه النصيحة ليست خاصة بمعاذ لأن الشريعة عامة, الشريعة عامة. فنصيحة النبي صلى الله عليه وسلم لواحد هي نصيحة الأمة كلها, كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لابن عمر إذا أمسيت فلا كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. كن, هذا خطاب لمن؟ لابن عمر. قال كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل, هذا خاص ابن عمر ولا عام؟ عام الأمة كلها, كل إنسان يكون هذا يستعد للموت. كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. وكما علم النبي صلى الله عليه وسلم ابن عباس وهو صبي قال يا غلام إني أعلمك كلمات, احفظ الله يحفظك, احفظ الله تجده تجاهك, إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله, واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك, ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. يقول له الأخ تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة, وعلم أن النصر مع الصبر وأن الفرج مع الكرب وأن مع العسر يسرا. هل هذا خاص بن عباس؟ لا، عام للأمة كلها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم مشرع إلا ما دل الدليل على تخصيصه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لخال ابن نيار قال له في الرقية قال تجزيك ولا تجزي عن أحد بعدك، هذا فيه خصوصية، تجزيك ولن تجزي عن أحد بعدك، فإذا دل الدليل على التخصيص هذا يكون خاصا، وإلا فالأصل أن الشريعة عامة. قال المؤلف رحمه الله: ولهذا كان أفضل ما يسأل الرب تعالى الإعانة على مرضاته، وهو الذي علمه النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل، فقال: يا معاذ والله إني أحبك. ومن ثمرة المحبة النصيحة أو غالية، قال: فلا تدع أن تقول في دبر كل صلاة: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. وهذا الحديث أخرجه الإمام أحمد وأبو داود والنسائي في عمل اليوم والليلة، وابن خزيمة وابن حبان والحاكم كما ذكر المحقق، وقال الحاكم: هذا الحديث صحيح على شرط الشيخين والمخرجين ووافقه الذهبي. قال المحقق: إن في إسناد عقبة المسلم التجيبي لم يخرج له لكنه ثقة، فالإسناد صحيح. فهذا الحديث صحيح، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم علم معاذ وهو تعلم الأمة كلها أن يدعو بهذا الدعاء، وهو أن يسأل الله الإعانة على إيش؟ على العبادة: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. والذكر عام، يشمل الذكر بالقلب والذكر باللسان والذكر بالجوارح، العبادة كلها ذكر لله، فالصلاة ذكر والصيام ذكر والدعاء ذكر قراءة القرآن ذكر تعظيم الله ذكر والشكر لله. والشكر قيل إن الشكر يكون الذكر يكون بالقلب يكون باللسان يكون والشكر يكون كذلك أيضا بالقلب وباللسان وبالجوارح. وحسن العبادة والعبادة تكون بالقلب وباللسان والجوارح، فتكون العطف عنها من باب من عطف العبادة على العبادة، فالذكر عبادة والشكر عبادة وحسن العبادة حسن العبادة وحسن عبادتك. والعبادة الحسنة هي الموافقة للشرع، ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن الموافقة للشرع. أعني على ذكرك وشكرك وعلى العبادة الموافقة للشرع. ومتى يقول هذا الدعاء: اللهم أعني على ذكرك وشكرك؟ هل يقول في آخر الصلاة أو بعد الصلاة؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال: فلا تدع أن تقول في دبر كل الصلاة، محتمل، لأن الدبر يطلق على آخر الشيء كدبر الحيوان، ويطلق على ما بعد الشيء. قال الشيخ الإسلام تيمية رحمه الله: إن هذا الدعاء يقال قبل السلام في آخر التشهد، لأنه قال: فلا تدع أن تقول في دبر كل الصلاة، والدبر آخر الشيء، ومنه دبر الحيوان، دبر الحيوان آخر منه. وقال بعض العلماء إنه يكون بعد السلام، لأن دبر الشيء يكون ما بعده، ولا مانع من الدعاء قبل الصلاة وفي آخر الصلاة وبعد الصلاة، والدبر يطلق على هذا ويطلق على هذا، يطلق على آخر الشيء ويطلق على ما بعد الشيء. قال المؤلف رحمه الله: فأنفع الدعاء طلب العون على مرضاة الله تعالى. أنفع الدعاء ما هو؟ طلب العون على مرضاة الله تعالى. أنفع الدعاء طلب العون على مرضاة الله تعالى. وهذه الفائدة وهي قوله أنفع الدعاء طلب العون على مرضاة الله، هذه نقلها ابن القيم رحمه الله عن شيخ الإسلام ابن تيمية، قال هذه الفائدة من شيخ الإسلام، وهي أن أنفع الدعاء طلب العون على مرضاة الله تعالى، هذا أنفع الدعاء. فطلب العون على مرضاة الله هذا أفضل الدعاء، أفضل الدعاء، لأن الله إذا عانك على مرضاته فحصلت على سعادة، على السعادة كنت سعيدا. نعم. ويقابل هؤلاء القسم الثاني المعرضون عن عبادته والاستعانة به، فلا عبادة لهم ولا استعانة، بل إن سأله تعالى أحدهم واستعان به فعلى حظوظه وشهواته والله سبحانه وتعالى يسأله من في السماوات والأرض ويسأله أولياؤه وأعداؤه فيمد هؤلاء وهؤلاء وأبغض خلقه إليه إبليس، ومع هذا أجاب سؤاله وقضى حاجته ومتاه بها. ولكن لما لم تكن عونا على مرضاته كانت زيادة في شقوته وبعده. وهكذا كل من سأله تعالى واستعان به على ما لم يكن عونا له على طاعته كان سؤاله مبعدا له عن الله. فليتدبر العاقل هذا وليعلم أن إجابة الله لسؤال بعض السائلين ليست لكرامته عليه، بل قد يسأله عبده الحاجة فيقضيها له وفيها هلاكه، ويكون منعه منها حماية له وصيانة. والمعصوم من عصمه الله والإنسان على نفسه بصيرة. نعم، هذا القسم الثاني من أقسام الناس العبادة والاستعانة، المعرضون عن العبادة والاستعانة، ليس لهم عبادة ولا استعانة. القسم الأول أهل العبادة والاستعانة، وهذا أجل الأقسام وأفضلها. والقسم الثاني من لا عبادة والاستعانة، وهؤلاء شر الأقسام وأبعدها، وهم المعرضون الذين ليس لهم عبادة ولا استعانة، المعرضون عن عبادة الله والاستعانة بالله، فلا عبادة لهم ولا استعانة. بل إن سأله تعالى أحدهم واستعان به فعلى حظوظه وشهواته. يعني إذا سأل إنسان أحد، إذا سأل أحد هؤلاء الذين ليس لهم عبادة والاستعانة، إنما يسأله في أمور الدنيا خاصة، لأن ما عنده عبادة، يسأله على حظوظه وشهواته. في مدى هذا من قول مداد السالكين للمقيم، في زيادة المقيم بعد قوله فعلى عروضه وشهواته لا على مرضات ربه وحقوقه، وهذه يبين فيها في مدارج السالكين. بل إن سأله تعالى أحدهم واستعان به فعلى حظوظه وشهواته لا على مرضات ربه وحقوقه. يعني هؤلاء الذين ليس لهم عبادة ولا استعانة، إذا سأل أحدهم ولا يسأل، لكن لو سأل إنما يسأل في أمور الدنيا في حظوظه وشهواته، ولا يسأل عن مرضات ربه وحقوقه، لأنه ليس عنده عبادة، ليس من أهل العبادة. قال المؤلف رحمه الله: والله سبحانه وتعالى يسأله من في السماوات والأرض ويسأله أولياؤه وأعداؤه فيمد هؤلاء وهؤلاء. يعني أن هؤلاء الذين ليس لهم عبادة ولا استعانة، إذا سألوا، لو سألوا في حظوظهم وشهواتهم يجيبهم الله، قد يجيبهم الله أحد، ويكون هذا لأن هذا يتعلق بالربوبية، كما أن الله تعالى يخلق المطيعين والعصاة فهو يرزق المطيعين والعصاة، ويجيب دعاء هؤلاء ويجيب دعاء هؤلاء، يمد هؤلاء ويمد هؤلاء. ولهذا قال: والله سبحانه وتعالى يسأله من في السماوات والأرض ويسأله أولياءه وأعداءه فيمد هؤلاء ويمد هؤلاء. يمد هؤلاء يجيب سؤال أوليائه ويجيب سؤال أعدائه، يجيب سؤال أوليائه يوفقهم ويعينهم، ويجيب سؤال أعدائه إذا سألوا في حظوظهم وشهواتهم، ويمتعهم في الدنيا، يتمتعون في الدنيا ويجيب سؤالهم، كما أنه خلق المؤمن وخلق الكافر، ويعافي المؤمن ويعافي الكافر، يعافي الكافر معافى في الدنيا، يعطيه الله صحة في بدنه ومالا وأولاد وأموال وهو كافر، ويجيب سؤاله إذا سأل في حظوظه وشهواته، لكن ليس لكرامته على الله، بل قد يكون وبال عليه. ولهذا قال المؤلف رحمه الله: وأبغض خلقه إليه إبليس، ومع هذا أجاب سؤاله وقضى حاجته ومتعه بها. ما هي سؤاله؟ إبليس قال ربي أنظرني إلى يوم يبعثون. ما هو سؤاله؟ سأل الإنظار التأخير. قال الله: أجاب الله فقال إنك من المنظرين إلى يوم وقت معلوم. هل هذا أجاب الله سؤال إبليس هل لكرامتي عليه؟ لا، أجاب الله سؤال إبليس لا، ليس لكرامته ولا لعزته ولا لرفعته. وهذا دعاء قد يستجاب من الكافر. أما المغفرة فإنها تختلف عن الدعاء، لو سأل المغفرة ما أجيب. المغفرة خاصة بالمؤمنين، قال الله تعالى إن رحمة الله قريب من المحسنين. أما الكافر فمهما عمل من الأعمال وهو لم يسلم فلا تنال المغفرة والرحمة. وإبليس سأل الإنذار، قال ربي أنظر إلى يوم القيامة، فأجاب الله سؤاله. ولو سأل المغفرة والجنة لم يستجب له. وأما حديث الرجل الذي يطول السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يا رب يا رب ومطعمه حرام ومشربه حرام وغذي بالحرام، فأنى يستجاب لذلك؟ المعنى أنه لا يستجاب له فيما كان ذو شأن. وعلى أن الحديث المعنى الاستبعاد، فأنى يستجاب له يعني الاستبعاد ولا يمنع الاستجابة له. فالمقصود أن الله تعالى يسأله من في السماء والأرض، يسأله المؤمنون والكفار جميعا، فيمد هؤلاء ويمد هؤلاء، ويجيب دعاء هؤلاء ويجيب دعاء هؤلاء بما يناسبهم. ومن ذلك إبليس وهو أبغض الخلق إلى الله، ومع ذلك سأل الله وأجاب، سأل الله النظرة والإنظار فأجابه وقضى حاجته ومتعه بها. لكن هل تعين على مرضات الله فقاف؟ لا. لكن ولذا قال المؤلف ولكن لما لم تكن عونا على مرضاته كان زيادة في شقوته وبعده من الله، زيادة شقة يزيد عذابه، يزداد من الكفر ويزداد من إغواء الناس وإضلالهم فيزداد عذابه، نسأل الله السلامة والعافية. ولهذا قال المؤلف أبغض خلقه إلى إبليس، ومع هذا أجاب سؤاله وقضى حادثه ومتعه بها. ولكن لما لم تكن عونا على مرضاته كانت زيارة في شقوته وبعده. قال المؤلف رحمه الله وهكذا كل من سأله تعالى واستعان به على ما لم يكن عونا له على طاعته كان سؤاله مبعدا له عن الله. هذا عام، كل من سأل الله شيئا واستعان بالله على شيء لا يكون عونا على الطاعة كان السؤال مبعدا له من الله، وكان زيارته في عذابه وشقوته من جس سؤال إبليس. قال المؤلف رحمه الله فليتدبر العاقل هذا وليعلم أن إجابة الله لسؤال بعض السائلين ليس لكرامته عليه. فبعض الناس يسأل ويجاب سؤاله هل هو يجعل كرامة؟ لا، قال بل قد يسأله عبده الحاجة فيقضيها له وفيها هلاكه. مثل الكافر سأل ربه أن يعطيه مالا فأعطاه مالا، أجاب سؤاله وأعطاه مال فصار المال سببا في شقاوته وزيادة عذابه. سأل ولد فأعطي الولد، قال أيحسبون أن من أمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون. أيحسبون أن من أمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون. وقال تعالى أفرأيت الذي كفر بآياته وقال لأوتين مالا وولدا أطلع الغيب أم اتخذ عند الرحمن عهدا كلا سنكتب له ما يقول كلا سنكتب ما يقول ونمد له من العذاب مدا ونرثه ما يقول ويأتينا فردا. يعطيه الله ما يقول من المال والولد لكن يكون سببا في شقاء. أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتين مالا وولدا أطلع الغيب أم اتخذ عند الرحمن عهدا كلا سنكتب ما يقول ونمد له من العذاب مدا ونرثه ما يقول نعطيه ما سأل ويأتينا فردا. أيحسبون أن ما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات ولا يشعرون. وقالوا نحن أكثر أموالا وأولادا وما نحن بمعذبين قل إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء كما سئل. المؤلف يقول ليتدبر العاقل هذا وليعلم أن إجابة الله لسؤال بعض السائلين ليس لكرامتي عليه، ابتلاء وامتحان. بل قد يسأله عبده الحاجة فيقضيها له وفيها هلاكه، ويكون منعه منها حماية له وصيانة. يسأل بعض الناس المال ولا يعطى مال ويكون مصلحة فيها الله لا يعطيه مال. يسأل بعض الناس الولد ولا يعطى المال قد يكون ولد سبب فيها لكن. مثل قصة الغلام الذي قتله الخضر، قال وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا لو عاش لكان سببا في شقاء والديه. فالله تعالى من العلم الذي أطلع عليه الخضر أنه من شرعه الخاص بالخضر أنه يقتل فقتله، فالإنسان قد يسأل ويعطى فيكون سببا في شقائه، وقد يمنع فيكون فيه خير له. ولهذا قال المؤلف: فليتدبر العاقل هذا وليعلم أن إجابة الله لسؤال بعض السائلين ليس لكرامته عليه، بل قد يسأله عبده الحاجة فيقضيها له وفيها هلاكه، ويكون منعه منها حماية له وصيانة. والمعصوم من عصمه الله، المعصوم من عصمه الله، والإنسان على نفسه بصيرة، كل إنسان يتدبر ويتأمل في نفسه. نعم. وعلامة هذا أنك ترى من صانه الله من ذلك وهو يجهل حقيقة الأمر، وهو يجهل حقيقة الأمر إذا رآه سبحانه يقضي حوائج غيره يسيء ظنه به تعالى، وقلبه محشو بذلك وهو لا يشعر، وأمارة ذلك حمله على الأقدار وعتابه في الباطن لها. ولقد كشف الله تعالى هذا المعنى غاية الكشف في قوله تعالى: فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن، وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن. كلا، أي ليس كل من أعطيته ونعمته وخولته فقد أكرمته، وما ذاك لكرامته علي، ولكنه ابتلاء مني وامتحان له، أيشكرني فأعطيه فوق ذلك، أم يكفرني فأسلبه إياه وأحوله عنه لغيره؟ وليس كل من ابتليته فضيقت عليه رزقه وجعلته بقدر لا يفضل عنه، فذلك من هوانه علي، ولكنه ابتلاء وامتحان مني إليه، أيصبر فأعطيه أضعاف مني له أيصبر فأعطيه مني له ويصبر فأعطيه فأعطيه أضعاف ما فاته، أم يتسخط فيكون حظه السخط؟ وبالجملة فأخبر تعالى أن الإكرام والإهانة لا يدوران على المال وسعة الرزق وتقديره، فإنه سبحانه يوسع على الكافر لا لكرامته، ويقتر على المؤمن لا لهوانه عليه، وإنما يكرم سبحانه من يكرم من عباده بأن يوفقه لمعرفته ومحبته وعبادته واستعانته. فغاية سعادة الأبد في عبادة الله والاستعانة به عليها. نعم. المؤلف رحمه الله يقول: المعصوم من عصم الله، والإنسان على نفسه بصيرة، وعلامة ذا هذا أنك ترى من صانه الله من ذلك وهو يجهل حقيقة الأمر إذا رآه سبحانه يقضي حوائج غيره يسيء ظنه به تعالى، وقلبه محشو بذلك وهو لا يشعر، وأمارة ذلك حمله على الأقدار وعتابه في الباطن لها. يعني بعض الناس إذا صانه الله مما يضره، مثلا من المال، طلب مالا ولم يعطه مالا، لأنه لو أعطي مال لا صار سببا في شقائه أو كفره، بعض الناس أعطي مال كفر بالله، أو صار يجمعه من حلال وحرام، ثم لا يخرج الواجبات يصل سببا في شقائه، أو طلب سأل الله ولدا فلم يعطيه ولد فصانه الله لأنه لو أعطيه ولد لكان الولد سببا في شقائه، أو سأل الملك والإمارة ولم يعطى ملكا ولا إمارة. فتجد يقول بعض الناس إذا سأل ربه ولم يعطه أساء الظن بربه، قال كيف أنا ما أعطي، أنا كيف أنا ما عندي أولاد والناس كلهم عندي أولاد، أنا ما عندي مال والناس كلهم أموال، يسيء الظن بربه ويعاتب ربه لأنه يجهل الحقيقة، ما يدري أن الله تعالى يحميه كما يحمى المريض عما يضره. فعلامة هذا أنك ترى من صانه الله من ذلك وهو يجهل حقيقة الأمر، إذا رآه سبحانه يقضي حوائج غيره يسيء ظنه به تعالى، قال أنا ورائي أنا مثل أنا. بعض الناس إذا أصيب مصيبة ما يصبر يجزع، قال الناس كلهم ما أصيبوا والناس ما حصل عليهم مصائب وأنا لماذا؟ هذا تسخط بطبع الله وقدره وإساءة الظن بالله، نعوذ بالله. الواجب الصبر تحمل وإحسان الظن بالله وعدم الجزع والرجوع إلى الله والاسترجاع، إذا رآه سبحانه يقضي حوائج غيره يسيء ظنه به تعالى وقلبه محشو بذلك ولا يشعر، محشو مملوء قلبه بتسخط على قضاء الله وقدره. وأمارة ذلك يعني علامة ذلك حمله على الأقدار وعتابه بالباطل لها، الدليل على أنه محشو وأنه مستخدم قضاء القدر أن قلبه ملآن من السخط والتضجر، وإن كان لا يتكلم لكن قلبه متسخط غير راضي، ليس عنده رضا ولا طمأنينة ولا تسليم لقضاء الله وقدره، بل هو في الباطن يتسخط ويغلي كالمرجل ويسيء ظنه بربه تعالى. قال المؤلف: ولقد كشف الله هذا المعنى غاية الكشف في قوله تعالى في سورة الفجر: فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن، وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانني كلا. هذا فأما الإنسان جنس الإنسان يشمل المؤمن والكافر، جنس إذا ما ابتلاه ما زائدة للتأكيد، هذه يسمونها النحات زائدة، يا طالبا خذ فائدة ما بعد إذا زائدة، يعني زائدة عند النحات ليس لها محل من الإعراب، وإلا ليس في القرآن زائد، هنا لها فائدة عظيمة وهي التأكيد. فأما الإنسان إذا ما ابتلاه، ابتلاه يعني اختبره وامتحنه، فأكرمه ونعمه يعني أعطاه مالا أو ولدا أو صحة في بدنه أو جاها وسلطانا فيقول ربي أكرمن. قال هذا دليل على أن الكرامة عند الله، أنا أعطيت مال أعطيت جاه أعطيت سلطان أعطيت ولد. وأما إذا ما ابتلاه يعني اختبره فقدر عليه رزقه يعني ضيق عليه رزقه، فكان فقيرا لم يعطى مالا أو لم يعطى ولدا أو لم يعطى جاها وسلطانا فيقول ربي أهانا، أنا مهان أهان الله، ما أعطى المال ولا أعطى ولد ولا أعطى جاه. قال الله: كلا ردع المزج، ليس توسيع الرزق على الإنسان دليل على إكرامه، وليس تضييق الرزق على الإنسان دليل على إهانته، وإنما ابتلاء وامتحان، فكل مبتلى، فالغني يبتلى بغناه هل يشكر أو يكفر، والفقير مبتلى بفقره هل يصبر أو يتسخط، والمريض مبتلى من مرضه هل يصبر أو يتسخط، والمعافى مبتلى بعافيته هل يشكر نعمة الله ويستعمل العافية في طاعته أو لا، ما منا إلا مبتلى، الذي كل مبتلى، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. الله تعالى كشف هذا ما قال: فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه يعني اختبره وامتحنه فأكرمه ونعمه بالمال أو بالولد أو بالجاه والسلطان فيقول ربي أكرمن، وأما إذا ابتلاه اختبره فقدر عليه رزقه ضيق عليه رزقه فلم يعطه مالا ولا ولدا فيقول ربي أهانني كلا ردع المزج، ليس التوسيع على الإنسان دليل على الإكرام، وليس التضييق دليل على إهانة، ولكنه ابتلاء وامتحان، ابتلاء وامتحان. والمال يعطيه الله المؤمن والكافر، الدنيا يعطيها الله من يحب ومن لا يحب، ولا يعطي الدين إلا من يحب، فما أعطاه الله الدين فقد أحبه سواء عنده مال أو ليس عنده مال، ومن لم يعط الدين فلم يحبه سواء عنده مال أو ليس عنده مال. إذن ليس توسيع الرزق دليل على الإكرام، وليس التضييق دليل على الإهانة، كلا، ولقى الله كلا ردع وزج. والله تعالى بين رد على الكفار على من ظن أن المال والولد دليل على الإكرام، قالوا قال تعالى في سورة سبع: وقالوا نحن أكثر أموالا وأولادا وما نحن بمعذبين. هذا الكفار يقول أنا عندنا أولاد وأموال، هذا دليل على أننا لا نعذب، دليل على أننا أكرمنا، تتصل سعادة الآخرة بسعادة الدنيا، نحن سعداء أعطى الله ماله وهذه العادة الكرام. وقالوا نحن أكثر أموالا وأولادا وما نحن بمعذبين. قال الله قل إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر ولكن أكثر الناس لا يعلمون. وقال وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى إلا من آمن وعمل صالحا. ليس في الأموال ولا تلك تقرب. وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى إلا من آمن وعمل صالحا فأولئك لهم جزاء الضعف بما عملوا وهم في الغرفات آمنون. فالمال والجاه والسلطان قد تكون وبال وقد تكون خير. إذا استعمل الإنسان في طاعة الله، إذا استعمل المال في طاعة الله، أنفقه كسبه من وجوه المشروعة وأنفقه وأدى الواجبات وأنفقه في وجوه المشروعة صار خير، صار خير. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح نعم المال الصالح للرجل الصالح. أبو بكر أتاه الله المال لكن أنفقه في سبل الخيرات. ولما تسابق عمر وعثمان حينما أمر النبي بالنفقة جاء عمر بنصف ماله وجاء أبو بكر بماله كله، فقال النبي لعمر ماذا أبقيت لأهلك؟ قال عمر أبقيت نصف مالي يا رسول الله. وقال لأبي بكر ماذا أبقيت له؟ قال أبقيت لهم الله ورسوله يا بجميع ماله. وعثمان أتاه الله المال لكن جهز 300 بعير بأحلاسها واقتابها يوم اقتابها يوم تبوك غزوة تبوك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء عثمان ما على عثمان ما فعل بعد اليوم، ما على عثمان ما فعل بعد اليوم، ما على عثمان ما فعل بعد اليوم. وقال النبي من يشتري بئر رومة ويكون دلوه كدلاء المسلم وله الجنة فاشترها عثمان. وعبد الرحمن بن عوف كذلك أتاه الله مال فهو من أغنياء. ولكن إذا كسب المال من وجوه المشروع المحرمة والمشبوهة المتشابه والحرام وجعل يتعامل بالربا وبالغش والخداع والرشوة وأكل مال بالباطل وتنفيق السلعة بالحلف الكاذب وإخفاء عيب السلعة صار وبال عليه. وكذلك إذا أمسك المال ولم يؤدي الزكاة ولم يصل رحمة ولم ينفق المشاريع الخيرية صار وبال عليه. وكذلك الفقير إن صبر واحتسب صار الفقر خيرا له، وإن تسخط وجزع صار وبال عليه. وكذلك المريض إن صبر كفرت سيئاته، وإن تسخط أيضا صار وبال عليه. والمعافى إن استعمل عافيته في طاعة الله وأدى ما وجب الله عليه صارت العافية خيرا له، وإن استعمل في المعاصي صارت وبالا عليه. ما منا إلا مبتلى. ولهذا قال المؤلف رحمه الله أليس كل من أعطيته ونعمته وخولته فقد أكرمته وما ذاك لكرامتي عليه، ولكنه ابتلاء مني وامتحان له، أيشكرني فأعطيه فوق ذلك أم يكفرني فأسلبه إياه وأحوله عنه لغيره. قال الله تعالى عن سليمان، سليمان أتاه الله النبوة والملك لما جاءه عرش بلقيس قال أيكم يأتيني بعرشه قبل أن يأتوني المسلمين؟ قال عفريت من الجن أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك، يعني جلسة يجلسها للناس. قال عفريت من الجن عرش بلقيس في اليمن وهو في الشام، قال آتي به قبل أن تنتهي الجلسة. قال لسليمان أريد أسرع من ذلك قبل أن تأتي مسلمة، لأن إذا أتيت مسلمة أول قبل أن تأتي مسلمة كل ما لها حلق. فقال أريد أسرع من ذلك. فقال الذي عنده علم الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك. فلما رآه مستقرا عنده ماذا قال؟ قال هذا من فضل ربي ليبلوني أشكر أم أكفر، ومن شكر فإنما يشكر نفسه، ومن كفر فإن ربي غني كريم. هكذا سليمان عليه الصلاة والسلام ما اغتر بين أن هذا ابتلاء وامتحان. ولهذا قال المؤلف رحمه الله وليس كل من ابتليته فضيقت عليه رزقه وجعلته بقدر أو بقدر لا يفضل عنه فذاك من هواني علي، ولكنه ابتلاء وامتحان مني له، أيصبر فأعطيه أضعاف ما فاته أم يتسخط فيكون حظه السخط. قال وله بالجملة هذه الخلاصة. فأخبر أخبر الله تعالى يعني في هذه السورة فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه، وأما إذا ما ابتلاه أخبر تعالى أن الإكرام والإهانة لا يدران على المال وسعة الرزق وتقديره. يدور على أي شيء الإكرام؟ يدور على أي شيء؟ الشكر والصبر، على الشكر والصبر. فأخبر تعالى أن الإكرام والإهانة لا يدران على المال وسعة الرزق وتقديره، فإنه سبحانه يوسع على الكافر لا لكرامته، ويقتر على المؤمن، يضيق على المؤمن لا لهوانه عليه. المؤمن إذا قتر الله عليه وضيق عليه رزق هل هو لهوانه عليه؟ لا، الدنيا ما ليست مقياس. والكافر إذا أعطاه الله المال وأعطاه الملايين هل لكرامته عليه؟ لا. في الحديث لو كانت الدنيا تجد عند الله جناح بعوضة ما سقى كافر منها شربة ماء. فإنه سبحانه يوسع على الكافر لا لكرامته، ويقتر على المؤمن لا لهوانه عليه. وإنما يكرم سبحانه من يكرم من عباده بأن يوفقه لمعرفته ومحبته وعبادته واستعانته. هذا الكرام، الكرام أن يوفق العبد لمعرفة الله ومحبته وعبادته واستعانته. ثم قال المؤلف رحمه الله: فغاية سعادة الأبد في عبادة الله والاستعانة عليها. هذا هو غاية السعادة في عبادة الله والاستعانة بالله عليه. يقول المؤلف رحمه الله: غاية سعادة الأبد في عبادة الله والاستعانة به عليها. الأصول التي تبنى عليها السعادة ثلاثة، الأصول التي تبنى عليها السعادة ثلاثة، لكل واحد منها ضد. الأول التوحيد وضده الشرك، السعادة مبنية على التوحيد. والثاني السنة وضدها البدعة. والثالث الطاعة وضدها العصية. هذه أصول السعادة: التوحيد والسنة والطاعة، وضدها الشرك والبدعة والمعصية. وهذه السعادة الدنيوية والأخروية جمعت في آية واحدة، ويقول تعالى: إياك نعبد وإياك نستعين. هذه السعادة الدنيوية جمعت والأخروية جمعت في آية واحدة: وإياك نعبد وإياك نستعين. وقال ابن القيم رحمه الله في مدارج السالكين يقول: وسر الخلق والأمر والكتب والشرائع والثواب والعقاب انتهى إلى هاتين الكلمتين: إياك نعبد وإياك نستعين. وسر الخلق والأمر والكتب والشرائع والثواب والعقاب انتهى إلى هاتين الكلمتين: إياك نعبد وإياك نستعين. وعليهما مدار العبودية والتوحيد، وعليهما مدار العبودية والتوحيد. حتى قيل، هذا كلام طيب، حتى قيل: أنزل الله 100 كتاب و4 كتب جمع معانيها في التوراة والإنجيل والقرآن، وجمع معاني هذه الكتب الثلاثة في القرآن، وجمع معاني القرآن في المفصل، المفصل من قاف إلى آخر، وجمع معاني المفصل في الفاتحة في إياك نعبد وإياك نستعين. وهذا اجتهاد من ابن القيم رحمه الله، ويقوله إن الله أنزل 100 كتاب و4 كتب، هذا يحتاج إلى دليل، يحتاج إلى دليل، ولم يذكر دليل على عدد الكتب. والمقصود بيان ما تضمنتها هاتان الكلمتان: إياك نعبد وإياك نستعين، من عظيم المعاني وكبير الفوائد. وقد دلت هذه الآية على أصول السعادة، فهذه أصول السعادة. نقف على القسم الثالث، وفق الله جميع طاعته، وصلى الله على محمد وآله. بسم الله، الحمد لله، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. يقول السائل: أحسن الله إليكم، من أهل العلم من يقسم البدعة إلى 5 أقسام، فمنها ما هو مباح وغيره، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: كل بدعة ضلالة، فما الجواب عن ذلك، وما الجواب على قول عمر رضي الله عنه: نعم البدعة تلك؟ نعم، الجواب كما ذكر السائل، الجواب أن النبي قال: كل بدعة ضلالة، قال: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهدي، أرجو عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. زاد النسائي في روايته: وكل ضلالة في النار. هذا هو الصواب، أن البدع كلها ضلالة، ليس هناك بدعة حسنة. بعض العلماء يقول: هناك بدعة حسنة، بدعة مباحة. الصواب أن البدع كلها سيئة، كلها ضلالة، وليس هناك بدعة حسنة. لكن بعض العلماء اللي قسموا اجتهدوا قسموا البدع إلى حسنة، أدخلوا فيها المصالح المرسلة، أدخلوا فيها شيئا من المصالح المرسلة وسموا بدع وليست بدعة. وأما البدع كلها ضلالة كما أخبرنا. وأما قول عمر: نعمة البدعة هذه، فالمراد البدعة اللغوية، وذلك أن عمر رضي الله عنه لما جمع الناس في رمضان ورآهم يصلون خلف إمام أحمد، قال: نعمة البدعة هذه، وليست هذه بدعة. صلاة التراويح سنها النبي صلى الله عليه وسلم، صلى بالناس 3 ليال، لكن خشي أن تفرض عليهم فترك، ثم جمعهم عمر فقال: نعمة البدعة هذه، يعني من جهة اللغة ابتدعها لغة، من جهة اللغة ليست بدعة شرعية، لأن الرسول سنها، كيف تكون بدعة والرسول سنها وفعلها؟ لكن بدعة من جهة اللغة، لأنه لغة، بعد أن ترك النبي صلاة بالناس جمعهم عمر بعد ذلك فسمها بدعة، فقال: نعمة البدعة هذه، من جهة اللغة، يعني من جهة اللغة الشيء الذي يبتدأ بعد تركه يسمى بدعة. ومن قوله تعالى: بديع السماوات والأرض، يعني خالقهما على غير مثال سابق. ومنه الشيء البدع، الشيء البدع الشيء الجديد لغة، الشيء البدع، قال: بئر بدع، يعني جديد، حفرت قريبا. نعم. يقول أحسن الله إليكم، يقول: هل صحيح ما يقال أن الرجاء يشاع بين الناس في زمن الغفلة كزماننا اليوم، وأن الخوف يشاع في زمن الطاعة؟ السؤال المفهوم، كيف يشاع الرجاء ويشاع الخوف؟ ما معنى هذا؟ ما هو الرجاء الذي يشاع وما هو الخوف الذي يشاع؟ رجاء في أي شيء وخوف في أي شيء. الرجاء لبر في العبادة، رجاء الإنسان لربه وخوف من ربه، هذا المؤمن يعبد ربه بالخوف والرجاء، ما في إشكال. كيف معنى السؤال الثاني الرجاء يشاع بين الناس والخوف يشاع بين الناس؟ غير مفهوم هذا، ما لم يفهم لمراده. الرجاء والخوف كما سمعنا ركن من أركان العبادة، كما سمعنا في عبادة الله الإنسان يرجو ربه ويخافه، يعبده بالحب والخوف والرجاء، وكل مسلم لا بد أن يعبده بالخوف والرجاء في كل زمان وفي كل وقت. كيف معنى الرجاء يشاع والخوف يشاع؟ ما ظهر السؤال السائل. نعم، على السؤال يوضح المقصود. نعم، ها؟ لا، ما يقصد هذا، هذه مسألة أخرى. هل سبق أن الخوف والرجاء يكون كجناحي الطائر، لا يطغى أحدهما الآخر؟ لكن قال بعض العلماء أنه ينبغي أن يغلب في حال الحياة جانب الخوف حتى يحمله على البعد عن المحرمات، حتى يكون حاديا له على البعد عن المحرمات والمسابقة للخيرات. وأما عند الموت فإنه يغلب جانب الرجاء حتى لا يموت إلا وهو يحسن الظن بالله. هكذا قال بعض العلماء، إنه في حال الحياة يغلب جانب الخوف قليلا، وعند الموت يغلب جانب الرجاء. والحكمة أنه في حال الخوف حتى يكون حاديا له وحاملا له على المسابقة للخيرات والبعد عن المحرمات. وفي عند الموت انتهى الأمر، ما في عمل الآن، فينبغي أن يحسن الظن بالله ويغلب جانب الرجاء. ولهذا قال بعض العلماء استحسن بعضهم، قال ينبغي أن تجمع أحاديث في الرجاء 40 حديثا أو في الرجاء، وتقرأ على المحتضر عند الموت حتى لا يموت إلا وهو حسن الظن بالله. هذا ليس هذا مقصود السائل. نعم، مقصود شيء آخر. نعم، يقول: ما حكم الدعاء على الظالم إذا كان مسلما أو غيره أن يطبع الله على قلبه ويفتنه في دينه؟ ليس له ذلك، ما ينبغي هذا، ولكن يدعو عليه بقدر مظلمته، يدعو عليه بقدر مظلمته. أما أن يدعو عليه بهذا الدعاء فلا ينبغي له، وإذا عفا فهو أفضل. قال الله تعالى: فمن عفا وأصلح فأجره على الله. إذا عفا وأصلح صار أجره على الله، وإذا لم يعفو صار أجره على أخيه. فأيهما أفضل، يكون أجرك على الله بلا حد، أو يكون أجرك على أخيك تأخذ من حسناته؟ لكنه إذا دعا يدعو بقدر مظلمته ولا يزيد، وإذا زاد قد يكون هذه الزيادة تكون أيضا سيئة عليه. ولهذا ورد عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: إن السارق قد يدعو عليه الإنسان بقدر مظلمته، ولا يزال الإنسان يدعو على السارق، يدعو عليه حتى يستوفي حقه ويزيد، فيكون تكون الزيادة للسارق. لذا يدعو على السارق، يدعو عليه حتى يستوفي حقه ثم يزيد في الدعاء، فتكون الزيادة للسارق. نعم، يقول: هل يجوز إطلاق السيد على المخلوق بدون تقييد؟ هذا السيد هذه من الأسماء المشتركة، أسماء الله نوعان، أسماء خاصة به لا يسمى به إلا هو، أسماء الله أعرف المعارف، الرحمن يسمى به، مالك الملك، رب العالمين، الخالق الرازق، هذا عام، هذا خاص بالله عز وجل. وكذلك الأسماء المزدوجة: المعطي المانع، النافع الضار، القابض الخافض الرافع. وهناك أسماء مشتركة مثل الرحيم والسميع والبصير والعليم والحكيم والسيد كذلك، لكن الأولى ألا تطلق على المخلوق لما يخشى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قيل له ولا يواجه به الإنسان، لما قيل أنت سيدنا قال سيد الله تبارك وتعالى، ولما قالوا أنت سيدنا وأفضلنا وأعظمنا وطولنا قال: يا أيها الناس قولوا بقولكم، أقول بعض قولكم، ولا استدري أنكم الشيطان، إني عبد الله ورسوله، ما أحب أن ترفعون عن منزلة التي أنزل الله. فلا يقال فلان السيد، لكن إذا أضيف فيقال سيد بني فلان، سيد تميم، سيد مضاف، لا بأس بالإضافة. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم سعد لما جاء بسعد بن معاذ قال: قوموا إلى سيدكم، قوموا إلى سيدكم بالإضافة. هذا أولى من قول فلان السيد. بعض الناس يكتبون الآن في الفواتير السيد فلان، صار الناس كلهم سادة، وكذلك الذي عافيه السادة كلهم سادة، الذي يستمعون إليهم كفار وفجار كلهم سادة، وفلان سيد السيد. فالأولى أن لا يواجه الإنسان بقول السيد، وإنما يقال بالإضافة سيد بني فلان. نعم. يقول: ما رأيكم حفظكم الله في من يقول أن ابن القيم عنده تصوف، ومن يقول بأن ابن القيم نسخة من شيخ الإسلام في الأصول والفروع؟ يقول عنده تصوف، ابن القيم رحمه الله من إمام من أئمة السنة والجماعة، كان في الأول عنده بعض الشيء، قبل كان في الأول قبل أن يوفقه الله للاستقامة، نعم عنده بعض الشيء، وذكر هذا في النونية، لكنه استقام وصار من أهل السنة والجماعة، ويرد على الصوفية كيف يكون عنده تصوف، ولازم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله مدة طويلة قوله نسخة من شيخ، نعم لا شك أنه استفاد وتأثر به، لكن قد يخالفه في بعض الأقوال. في الحج في المتعة كان شيخ الإسلام يرى أن الوجوب وجوب المتعة خاصة بالصحابة، خاصة بالصحابة، ثم وهي وبعد وما من بعد الصحابة تكون مستحبة المتعة. التمتع هو أن يحرم بالعمرة، يلبي بالعمرة، ثم يلبي بالحج، يرشد الحج. جمهور العلماء على الإنسان مخير بين التمتع وبين الإفراد وبين القران، جمهور العلماء هكذا. لكن الرسول عليه الصلاة والسلام ثبت عنه أنه لما حج الصحابة خيرهم عند الميقات، ثم بعد ذلك لما قربوا من مكة قال لهم اجعلوها عمرة إلا من ساق الهدي. فلما طافوا بالبيت وسعوا ألزمهم وحتم عليهم أن يتحللوا ويجعلوا عمرة إلا من ساق الهدي. هذا الإلزام اختلف العلماء فيها، بعض العلماء قال إن هذا الإلزام الجمهور على أنه مستحب، لكن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يرى أن هذا الإلزام خاص بالصحابة ليزول اعتقاد الجاهلية، لأن أهل الجاهلية كانوا يعتقدون أن العمرة في أشهر الحج من أفجر الفجور، من أفجر الفجور، ويرون أن أشهر الحج خاصة بالحج، والعمرة لها بعتكم بعد أشهر الحج. يقول مثلا شوال وذو قعدة وذو الحجة والمحرم هذه كلها خاصة بالحج ما في عمرة، ويرون أن العمرة في أشهر الحج من أفجر الفجور، حتى ويقولون قولتهم الشورى: إذا انسلخ أو إذا انسلخ شهر صفر وعفى الأثر وبرأ الدبر حلت العمرة لما اعتبر، لأنهم على الإبل كان الإبل تكون في ظهرها جروح، فإذا جاءت من الحج ودويت الجروح وبرأت تأتي العمرة بعد ذلك وعفى الأثر، وكان هكذا يرون. فلما حج النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم بالتمتع، قال تحللوا، قالوا يا رسول الله كيف نتحلل وقد سمينا الحج؟ قال تحللوا، قالوا يا رسول الله سمينا الحج، استنكروا هذا، فقال النبي افعلوا ما أمركم به. قالوا رسول الله أنت ما تحللت، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ساق الهدي، ولي ساق الهدي ما يتمتع ما يتحلل حتى يذبح الهدي. قال لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما سقت الهدي ولا أحد معكم، لو كنت أظن أنكم تتوقفون ما سقت الهدي. فتحللوا كلهم إلى أن قال. وقالوا يا رسول الله طيب كيف نتحلل؟ أي حل؟ حل كامل؟ قال الحل كله، حل كامل، يجوز الإنسان يتحلل ويلبس ثيابه ويطيب ويجامع زوجته لو كانت معه، واستنكروا هذا لأنهم هم معروف في الجاهلية. فقالوا يا رسول الله أن قدموا في ربع ذي الحجة، قالوا ما بقي على الحج، ما بقي على عرفة إلا 4 ليال، ما بقي إلا 4 ليال، كيف نتحلل؟ أيذهب أحدنا إلى منى وذكره يقطر منيا، يعني من جمع زوجته، يعني ما يعني جمع زوجته ويتغتسل ويحرم بالحج؟ استنكروا هذا، ما هم معروف في الجاهلية كل الأشهر ذي. فقال افعلوا ما أمركم به، وحتم عليهم وألزمهم حتى تحللوا كلهم إلا من ساق الهدي. فما حكم المتعة؟ الجمهور على أنها مخير بين التمتع له والإفراد. بعض العلماء مثل ابن عباس يرى أن المتعة واجبة على كل أحد، وهو رواية عن الإمام أحمد أنه كل أحد يجب عليه أن يتمتع. ليش؟ ما هو دليلهم؟ الدليل أن الرسول نسخ هذا، خيرهم صحيحين وخيرهم عند الميقات، لكن ألزمهم، دل على أن العمرة واجبة. شيخ الإسلام ماذا يرى؟ قال واجب على الصحابة بس. أخي المستمع الكريم، تابع ما تبقى من مادة هذا الشريط على الشريط التالي، مع تحيات تسجيلات الراية الإسلامية بالرياض، هاتف رقم 4911985، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.